بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا أن التنازع يحدث بأن يتقدم عاملان وأن يتأخر معمول، ثم إن كل واحد من العاملين المتقدمين يطلب هذا المعمول المتأخر، ولذلك صور مختلفة ذكرنا بعضها قبل الصلاة. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى شيئا من أحكام هذا الباب فقال: يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول وهو اختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو جفوني ولم أجف الأخلاء. فذكر رحمه الله تعالى أنه يجوز أن تعمل أي العاملين المتقدمين شئت في المعمول المتأخر، فلك أن تعمل الأول ولك أن تعمل الثاني، وهذا الجواز متفق عليه بين النحويين، وإنما الخلاف بينهم في المختار. فالكوفيون اختاروا إعمال الأول، قالوا لتقدمه، والبصريون اختاروا إعمال الثاني، قالوا لقربه من المعمول. وأكثر شواهد اللغة جاءت على اختيار البصريين. فإذا أعملت أحدهما في المتأخر فماذا تعمل في المعمول الآخر؟ فماذا تعمل في العامل الآخر؟ يعني إذا قلت جاء وجلس زيد، فجعلت زيد فاعلا للأول جاء، طب أين فاعل الثاني جلس؟ وإن جعلت زيد فاعلا للثاني جلس، فأين فاعل الأول جاء؟ ذكر ابن هشام فيما قرأناه أنك إذا أعملت أحدهما فإنك تضمر في الثاني، يعني تقدر ضميرا وتجعل الثاني عاملا في هذا الضمير العائد على الاسم المتأخر. فإذا أعملت أحد الفعلين فيجب أن تعمل الآخر في ضمير عائد إلى هذا المذكور المتأخر. فتقول في جاء وجلس زيد، زيد فاعل جاء، وجلس فاعله ضمير مستتر يعود إلى زيد. وإذا قلت زيد فاعل لجلس ففاعل جاء ضمير مستتر يعود إلى زيد، فيكون هذا الموضع من المواضع النادرة التي يعود فيها الضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة، والضمير يعود إلى متأخر في اللفظ والرتبة في مواضع قليلة، منها هذا الموضع. إلا أن النحويين اختلفوا في تفاصيل ذلك، لأن العامل الذي لم تعمله إما أن يطلب شيئا يرفعه كأن يطلب فاعلا، وإما أن يطلب شيئا ينصبه كأن يطلب مفعولا به أو ظرف زمان أو مفعولا مطلقا أو غير ذلك. فهنا اختلف النحويون في مثل هذه التفاصيل، فعلى اختيار الكوفيين الذين يعملون الأول فإنهم يضمرون في الثاني كل ما يحتاج إليه، سواء كان ضمير رفع كأن يطلب فاعلا، أو كان ضمير نصب كأن يطلب مفعولا به. وهذا الضمير الذي تقدره إن كان ضمير رفع للمفرد فإنه سيستتر، لأن ضمير المفرد المرفوع يستتر، وإن كان غير ذلك سيظهر. يعني لو قلت جاء وجلس محمد، فمحمد فاعل لجاء، وجلس فاعله ضمير مستتر فيه لأن ضمير المفرد المرفوع يستتر. لكن لو قلت رأيت وأكرمت زيدا، فزيدا مفعول به لرأيت، فأين المفعول أكرمت؟ يضمرونه، يعني يذكرونه على شكل ضمير، فيقول الكوفيون رأيت وأكرمته زيدا، فيجعلون زيدا الظاهر مفعولا للأول، والثاني يضمرون فيه ما يحتاج إليه، يعني يجعلون ما يحتاج إليه على شكل ضمير. ومثال ذلك لو قلت أكرمني وأكرمت زيد، فيجعلون زيد فاعل لأكرمني، طيب ومفعول أكرمت يضمرونه فيقولون أكرمني وأكرمته زيد. ولو عكست المثال الآخر وقلت أكرمت وأكرمني، لكان الكوفيون يقولون أكرمت وأكرمني زيد أو زيدا، يعملون الأول زيدا، أكرمت وأكرمني زيدا، زيدا مفعول به للأول، والثاني يضمرون فيه فاعله ضمير مستتر. طيب لو قلنا مثلا جاء وجلس الرجال، جاء وجلس الرجال، الرجال عند الكوفيين فاعل لجاء، طيب أين فاعل الثاني يضمرونه؟ ماذا يقولون؟ جاء وجلسوا الرجال، يضمرون فيه ما يحتاج إليه من ضمير رفع ومن ضمير نصب. هذا مذهب الكوفيين. وأما مذهب البصريين فإنهم يعملون الثاني، طيب والأول؟ يضمرون ما يحتاج إليه من ضمير رفع دون ضمير النصب، إذا احتاج إلى ضمير رفع أضمروه له، أما إذا احتاج إلى ضمير نصب فإنهم لا يظهرونه بل يحذفونه. فلهذا في جاء وجلس زيد، زيد فاعل للثاني، وجاء فاعله مستتر يعود إلى زيد. ولو قلت جاء وجلس الرجال فإن البصريين ماذا يقولون؟ جاءوا وجلس الرجال، فيضمرون في الأول ضمير الرفع. لكن لو قلت أكرمت وأكرمني زيد لقال البصريون أكرمت وأكرمني زيدا، آسف، أكرمني وأكرمت زيدا، فيعملون الثاني أكرمني وأكرمت زيدا، وأين فاعل أكرمني؟ مستتر، ضمير مستتر. لكن لو قالوا أكرمت وأكرمني، أكرمت وأكرمني، لكانوا يقولون ماذا؟ أكرمت وأكرمني زيد، زيد فاعل أكرمني زيد، أين مفعول أكرمت؟ لا يضمرونه، يقول أكرمت وأكرمني زيد. أما الكوفيون فيضمرونه، يظهرونه ضميرا، فيقول أكرمته وأكرمني زيد. هذا من ما يترتب على الخلاف المذكور. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن هشام من قول الشاعر: جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل. فجفوني فعل، ولم أجف فعل آخر، والأخلاء متنازع فيه. ما الذي عمل في الأخلاء؟ الأول أو الثاني؟ جفوني ولم أجف الأخلاء، عمل فيه الأول أم الثاني؟ الثاني على مذهب البصريين. والأول أضمر فيه ما يحتاج إليه من ضمير رفع، فقال جفوني. ولو جاء البيت على اختيار الكوفيين لكان يقال ماذا؟ جفاني ولم أجفهم الأخلاء، جفاني ثم الأخلاء فاعله، ثم يضمرون لأجف ما يحتاج إليه من ضمير نصب مفعول به، جفاني ولم أجفهم الأخلاء. ثم نبه ابن هشام إلى بيت قد يظن أنه من التنازع وليس هو من التنازع، فقال: وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال، لفساد المعنى. يعني أنه ليس من التنازع قول امرئ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فكفاني فعل ولم أطلب فعل، وقد تقدما، لكنهما لم يتنازعا قليل، فإن قليل فاعل كفاني، كفاني قليل من المال، ولا يصح من حيث المعنى أن تجعله مفعولا به لأطلب، ولم أطلب قليلا من المال ليصح التنازع. والذي أفسد ذلك من حيث المعنى أن الشاعر يقول: لو كنت أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. فهو قال هذا البيت من قصيدة عندما ذهب ملك أبيه، ثم ذهب بين القبائل يطلب منهم أن يساعدوه على استعادة ملك أبيه، فلم يساعدوه، ثم ذهب إلى قيصر الروم، فقال في الطريق قصائد كثيرة منها هذا البيت، ويدل على أن مفعول أطلب الملك ما ذكره في البيت التالي من قوله: ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. إذن فقليل ليس متنازعا عليه، لأنه في المعنى ليس مفعولا لأطلب. فبهذا انتهى الكلام على باب الاشتغال والتنازع، ليدخل ابن هشام بعد ذلك إلى الكلام على المفاعيل الخمسة. فقال ابن هشام: باب، يعني باب المفاعيل الخمسة، سيذكرها بابا بابا، وسيتوسع في المفعول به، ويدخل فيه المنادى وتوابع المنادى، الترخيم والاستغاثة. فقال ابن هشام: المفعول منصوب، يعني أن الحكم الإعرابي للمفعول النصب، وأراد بالمفعول جنس المفاعيل، ويريد بالمنصوب أن حكمها النصب، فإن كانت معربة فيقال منصوب، وإن كانت مبنية قيل في محل نصب وسبق ذلك. قال ابن هشام: وهو خمسة، يعني أن المفاعيل خمسة، فالأول المفعول به وهو المراد عند الإطلاق إذا قال النحوي المفعول، والثاني المفعول المطلق وهو المفعول الحقيقي للفعل، فمهما قلت جلست فيعني ذلك أنك فعلت الجلوس، ومهما قلت قمت يعني أنك قمت قياما، فالمفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفعل. والثالث المفعول له ويقال لأجله أو من أجله، والرابع المفعول فيه وهو ظرف الزمان وظرف المكان، والخامس المفعول معه، وستأتي تباعا بهذا الترتيب عند ابن هشام رحمه الله. قال ابن هشام: المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. عرف المفعول به، وسبق الكلام في شرح المبتدئين على الكلام على شرح المفعول به، وليس فيه زيادة. لكن من ضوابط المفعول به أن ضمائر هيك، وهي الضمائر المتصلة الخاصة بالنصب والجر، وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، هذه الثلاثة الخاصة بالنصب والجر، لا تكون إلا جرا إذا اتصلت بحرف جر، نحو لي ولك وله، أو اتصلت باسم فهي مضاف إليه في محل جر، نحو كتابي وكتابك وكتابه. وتكون نصبا إذا اتصلت بإن وأخواتها، كإني وإنك وإنه، أو اتصلت بفعل ناسخ فتكون خبره المقدم، نحو الصديق كنه، أو الصديق كنته، أو اتصلت بفعل تام فتكون مفعولا به كأكرمني وأكرمك وأكرمه. فتبين من ذلك أن هيك متى ما اتصلت بفعل تام فهي مفعول به، فدخلت في هذا الباب. ومن ضوابط المفعول به أن ضمائر النصب المنفصلة وهي إياي وأخواته، إياي وإياك وإياه، هذه لا تكون إلا شيئين: خبرا لكان وأخواتها نحو ما كان الناجح إلا إياك، ومفعولا به وهو الأكثر نحو ما أكرمت إلا إياك وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد. فهذا أيضا من ضوابط المفعول به. ثم قال ابن هشام رحمه الله: ومنه المنادى. فذكر أن المنادى داخل في باب المفعول به، وهذا صحيح، لأن المنادى في الحقيقة مفعول به، منصوب بفعل مقدر ناب حرف النداء مناب هذا الفعل. فأنت إذا قلت يا محمد فالتقدير أنادي محمدا أو أدعو محمدا، ثم إن حرف النداء يا ناب مناب هذا الفعل. فلهذا نقول إن المنادى كله بجميع أحواله وصوره حكمه النصب، إلا أن بعضه مبني فيكون في محل نصب، وبعضه معرب فيكون منصوبا. ثم فصل ابن هشام في المنادى فقال: وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله، أو شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. فذكر ابن هشام هنا إعراب المنادى، وقد شرحنا ذلك من قبل، فقلنا حين ذاك إن المنادى على نوعين: الأول أن يكون المنادى كلمة واحدة والمراد بها معين، فهذا يبنى على ما يرفع به، وهذا يشمل المعرفة المفردة نحو يا محمد، يا الله، يا زيد، يا محمدان، يا محمدون. وقولك يا محمد المنادى كلمة والمراد بها معين، كذلك يا الله، وكذلك يا محمدان، فمحمدان كلمة واحدة والمراد بها معين، فلهذا تبنى على ما ترفع به. ومن ذلك يا مريم، يا نوح، يا إبراهيم. ومن ذلك قوله يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف لكن حذف حرف النداء. وكيف نعرب هذا النوع؟ نعربه إعراب المبنيات، فنقول يا محمد، يا حرف نداء نعربه إعراب الحروف، نقول حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، محمد منادى منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على الضم، يا محمدان منادى في محل نصب مبني على الألف، وهكذا. ويشمل هذا النوع أيضا النكرة المقصودة كقولك لرجل معين يا رجل اتق الله، وكقولك لطالب يعبث بقلمه يا طالب دع القلم، وكقولك للطلاب يا طلاب انتبهوا، وكقولك للمسلمين يا مسلمون اتحدوا. قال تعالى يا جبال أوبي معه، فهذه كلها مبنية على ما ترفع به، لأن المنادى كلمة واحدة والمراد بها معين، المراد بها قد يكون مفردا معينا يا محمد يا رجل، وقد يكون المراد مجموعة معينة مثل يا محمدون أو يا طلاب. والنوع الثاني من المنادى قلنا سوى ما سبق، سوى النوع الأول، وهو معرب منصوب، فيشمل المضاف نحو يا رسول الله، لأن المنادى حينئذ مكون من كلمتين، فخرج من النوع الأول فدخل في الثاني، يا عبد الله، يا حارس المدرسة، يا صديقي، يا راكب السيارة، يا عبادي. ويشمل أيضا الشبيه بالمضاف، والمراد بالشبيه بالمضاف كل اسم تعلق به ما بعده على غير طريق الإضافة، اسم تعلق به شيء بعده، لكن هذا الذي بعده لم يتعلق به على سبيل الإضافة المضاف المضاف إليه، ولكن على سبيل آخر، كقولهم يا حسنا وجهه تعال، أنت تنادي حسنا وجهه، إذن أكثر من كلمة. طب وجهه متعلقة بحسنا، لأن وجهه فاعل حسنا، فالتعلق بينهما لا على سبيل الإضافة، فنقول شبيه بالمضاف، أو يا جميلا فعله، أو يا طاهرا قلبه، أو يا مكرما أباه، أو يا قارئا الكتاب، أو يا رفيقا بالعباد، أو يا رحيما بنا، أو يا قارئا للكتب. ويشمل أيضا النكرة غير المقصودة، لأنك لا تريد بها معين، كقول الخطيب يا غافلا اذكر الله، يا حاجا احفظ حجك، وهذا يكثر عند الشعراء في نحو قولهم يا راكبا إما عرضت فبلغا هديت أمير المؤمنين رسائلي. فالشاعر لا يريد منادا معينا، وإنما يريد أي راكب يحمل عنه هذه الرسالة، أي راكبا إما عرضت فبلغا يزيد بن عبد الله ما أنا قائل، أي راكبا إما عرضت فبلغا بني عمنا من عبد شمس وهاشمي، فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. هذا من أشعار مختلفة. فما ذكره ابن هشام يعود إلى هذين النوعين اللذين شرحناهما من قبل. فإذا ناديت الله عز وجل باسمه الغفار فإنك تقول يا غفار اغفر لي، وإذا ناديته بغفار الذنوب فإنك تنصب يا غفار الذنوب اغفر لي، وإذا ناديته بغفارا للذنوب فإنك تنصب يا غفارا للذنوب اغفر لي. وهكذا. فإذا قلت يا غفار الذنوب نقول غفار منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، الذنوب مضاف إليه مجرور. وإذا قلت يا غفارا للذنوب نقول غفارا منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة للذنوب جار ومجرور وهكذا. ثم بدأ ابن هشام رحمه الله يذكر بعض أحكام ومسائل المنادى، فلعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.